إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعد، فقد انتهينا بحمد الله تبارك وتعالى وتوفيقه من تعريف معنى الدعوة إلى الله عز وجل، وحكم الدعوة، حكم الشرعي، والأهداف التي من أجلها شرع الله تبارك وتعالى الدعوة إلى سبيله. ثم عرفنا على وجه الإجمال والاختصار موضوع الدعوة، وهو تعريف الإسلام، ما الإسلام الذي يعني يدعى إليه، ما هو أهداف هذا الدين في الحياة. وذكرت في الأسبوع الماضي أن موضوع الإسلام موضوع كبير، وأنه لا بد للدعاة الله تبارك وتعالى أن يحيطوا علما على الأقل بأساسياته وخطوطه العريضة والهيكلية العامة لبناء الإسلام، حتى يعرف التصور الصحيح له، ولا يعرف الإسلام بجزئية منه. الإسلام نظام كبير شامل يشمل حياة الإنسان كلها على الأرض، علاقته بخالق الوجود والكون الله سبحانه وتعالى، معرفته بأبعاد هذا الكون، الأساسيات الغيب التي أمر أن يؤمن بها، النظام وقانون الذي ينبغي أن يسير عليه الإنسان في حياته، علاقة الإنسان بأخيه الإنسان، علاقة الإنسان بكل ما يحيط به بالكون، المنهج الصحيح السليم، أو بمعنى آخر الصراط المستقيم الذي ينبغي أن يسلكه الإنسان في هذه الدنيا وصولا إلى الله سبحانه وتعالى، إلى الله في لقائه يوم القيامة، ليحاسب بين يديه سبحانه وتعالى على إحسان العمل، لأن الله عز وجل ما خلقنا إلا لإحسان العمل، كما قال سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. هذا باختصار هي الموضوعات التي سبقت وسلفت في هذا الصرد الذي نحن فيه، وهو تعريف أصول الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نأتي اليوم إلى موضوع جديد وهام، وهو الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها الداعي إلى الله سبحانه وتعالى. والسؤال: ما الصفات التي يجب أن يتحلى بها كل داعي إلى الله؟ نعرفنا أولا أن الدعاء الله عز وجل هم الرسل، هم الأنبياء، هم أتباع الرسل والأنبياء، ينبغي أن يكون دعاه إلى الله عز وجل قائمين بأمر الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، سبحان الله وما أنا من المشركين. وذكرنا أن الدعوة واجبة على العلماء، فما هي الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها إلى جميعا؟ أول صفة من هذه الصفات هي العلم، وذلك أن الجاهل لا يدعو، فإذا دعا يدعو إلى ضلالة، والإسلام علم ونور وهداية من الله عز وجل، ومن لا يعرف أبعاد هذا العلم وهذه الهداية وهذا النور فإنه أعمى، والأعمى لا يصلح أن يقود العميان، وإنما لا يقود يعني غيره إلا المبصر، وكان إنسان مبصر هو الذي يستطيع أن يقود غيره وأن يدل غيره على الخير، أما إذا كان هو جاهل بهذا الخير فإنه لا يستطيع أن يدل غيره عليه. لذلك كان أول أمر يسمعه الله عز وجل للرسل في أن يهديهم إلى صراطه ويوفقهم ويعلمهم ويربيهم ويرشدهم سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. ضالا هنا ليس معنى الضلال يعني الكفر، وإنما ضالا يعني غير عالم بهذه الأمور التي أوحيت إليه، كما قال له الله سبحانه وتعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم على علم بهذا الدين قبل أن يأتيه، ولذلك لما جاءه جبريل أول مرة وقال له اقرأ قال ما أنا بقارئ، ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم من الذي جاءه وماذا يريد، لذلك قال لزوجته السيدة خديجة: لقد خشيت على نفسي، أي أن يكون هذا الذي رآه يعني شيطان، فما كان يعرف هل هذا كان ملك ولا غير ذلك، حتى قال له ورقة بن نوفل: إن هذا هو الناموس الذي نزل على موسى. فقال له: إن هذا يعني الكلام الذي أتيت به، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. قال له: إن هذا والذي جاء به موسى ينبع من مشكاة واحدة. وقال له كذلك ورقة: ليتني أكون فيها جزعا إذ يخرجك قومك، يا ليتني أكون حيا. فقال النبي: أو مخرجيهم؟ النبي إذا ما كان يعلم سيرة الرسل ولا منهجهم. فقال له ورقة: يا بني، إنه لن يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عوديا أو إلا أوذيا. فأخبره أن هذه هي سنة الله في الرسالات، لأن كل رسول يأتي برسالة لا بد أن يعاد وأن يؤذى. وأنت كذلك، قال له: أنت ستكون يعني نبي هذه الأمة وستعاد وستؤذى، يعني كجلة ما أوذي الأنبياء. الشاهد أن النبي ما كان يعلم صلى الله عليه وسلم يعني هذه الحقائق وهذا النور الذي أنزل إليه: لقد أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالرسل يختارهم الله عز وجل ويعلمهم ويربيهم بما ينزل عليهم من وحيه، وهذا طبعا يستمر شيئا فشيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني نزل عليه الوحي يعني طيلة حياته الرسالية صلوات الله وسلامه عليه، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان يدارسه القرآن، يسمع منه، يسمع يعني النبي من جبريل، وجبريل يسمع من النبي صلوات الله وسلامه عليه. على كل حال، قد كان هذا شأن الرسل جميعا وليس شأن نبينا محمد وحده صلى الله عليه وسلم، وإنما الرسل يصطفيهم الله ويختارهم ويعلمهم ويسمعهم على عينه، كما قال الله عز وجل لموسى: ولتسمع على عيني، يعني أسمعك صناعة عظيمة اللي هي صناعة الرسل على عين الله، بمعنى على نظره وعلى رعايته سبحانه وتعالى، أن الله يرعاه ويؤيده ويوجهه ويسدده. إذن ينبغي أن يكون شأن أتباع الرسل يعني كذلك، في أن ينشأوا ويعلموا ويعني يستكملوا يعني عرى الإيمان، وذلك لأنهم هدى المهتدي، يعني توفيقا وعلما هو الذي يستطيع أن يهدي غيره. والناس تقول كلمة من الحكمة معروفة: تقول فاخر الشيء لا يعطي. إذا الإنسان فاصل للهداية نفسه وفاصل للعلم طبعا لا يستطيع أن يهدي غيره. لذلك كان العلم بالله وبرسالاته وبهذا الدين هو أول صفة ينبغي أن يتحلى بها يعني الدعاء إلى الله عز وجل. ووصف عبد الله بن مسعود أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانوا أضر الناس قلوبا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا. كانوا أضر الناس قلوبا، هذه الهداية، هذه الهداية والطيبة. وأعمق الناس علما، علمهم عميق تمكن يفهمون تماما ويدركون ماذا يدعون إليه والأهداف التي من أجلها يعني بعثهم الله عز وجل والتي يريدون الوصول إليها. وأقل لهم تكلفا، يعني أقل لهم تكلفا، ما كان لهم يعني لا يتكلفون شيئا لا لا لا يفهمونه. من قال لا أدري فقد أفتى. ليست لهم هذه المناصب اللاهوتية كما هو عند النصارى، كل واحد له رتبة دينية معينة ورتبة معينة، وإنما كان الصحابة رضوان الله عليهم يعني ما لهم هذه الطبقية في العلم ولا الطبقية في سلم معين للشرف والمكانة، وإنما كان الشرف والمكانة عندهم بالتقوى وبالتحصيل. فكل منهم ينهل من كتاب الله ومن العلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما قدره الله عز وجل له، ويعرفون حق كل يعني ذي حق منهم كما قال النبي مثلا خذ العلم خذ القرآن عن أربعة، وسمع عبد الله بن مسعود وابن عباس رضي الله عنه، سمع زيد وأبي بن كعب، ودعا لبعض الناس بحفظ كأبي هريرة، ودعا بعض الناس بفقه والتأويل كعبد الله بن عباس رضي الله عنه. فكان يعني الصحابة الشاهد أن الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني كانوا أقل الناس تكلفا، وهذا على كل حال باب واسع من جملة هذا التكلف. ما كان يعني العلم له يعني شهادة معينة وسمة معينة، وإنما كانوا كل يأخذ من العلم بالقدر الذي هيئه الله عز وجل له، وكلهم يعرف مقدار الآخر دون أن يعطى هذا صفة معينة إنه والله هذا يعني عندي شهادة كذا وهذا عندي شهادة كذا وهذا يعني قارئ وهذا كاتب. لكن كانوا يعرفون هذا، يعرفون هذا دون تكلف ودون إعطاء صفة معينة يعني ولنا عندهم. على كل حال الشاهد من كل هذا أنه لا بد للداعي إلى الله تبارك وتعالى أن يكون على علم. الصفة الثانية التي ينبغي أن يتصف بها الدعاء إلى الله عز وجل هي الحرص على هداية الناس. وهذا الحرص طبعا يربيه ويولده أو يبعثه أمور شتى، منها الاتصاف بالرحمة والرأفة. فالإنسان إذا كان يعني يشعر بعاطفة الرحمة والرأفة نحو الناس، نحيته الناس، الإنسان نحيته هو إنسان، لا شك أنه يكون حريص على نفع الآخرين. فإذا كان داعي، إذا كان عالم مؤمن ويعلم أن الإيمان يتوقف عليه النجاة من النار، هذه أعظم خطر وأعظم شر يتعرض له الإنسان أن يلقى في النار، هذا أعظم خطر. فإذا إنسان يتصف بالرحمة لا شك أنه، وبعدين أعطاه الله عز وجل من العلم يعني ما يؤهله وما يحتاجه الناس للخروج من هذه النار. لا شك أن هذا يدفعه عنده حرص عظيم جدا على انتشار الناس من النار ومن العذاب. يقول لك أنا أملك وسيلة الإنقاذ، أنا أملك النور، أنا أملك الهداية، فكيف أدخله؟ فهنا يحرص، يحرص على هداية الناس ويسعى في هذا. قد وجدنا آيات كثيرة في القرآن تبين أن هذه كانت الصفة الغالبة على النبي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، حتى أن الله تبارك وتعالى أمره أن يخفف منها ويهون منها لأنها تقضي عليه، يعني حرصه وشدة همه وكربه وحسرته أحيانا على الناس كانت ستقضي عليه، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لا تذهب نفسك عليهم حسرات تحسرا وتذهب نفسك اعتذر لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يكونوا مؤمنين، لعلك باخع نفسك إن لم يكونوا مؤمنين، باخع نفسك يعني قاتل نفسك، يعني كان الله يقول له لعلك قاتل نفسك بهذا الحزن وهذا الغم والكمد عليهم إذ لم يؤمنوا بالله عز وجل، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. هي تكرر كذلك في سورة الكهف، يعني لعلك قاتل نفسك أسفا عليهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث، وكل هذا كأن الله عز وجل يقول له هون عليك وخفف من حرصك هذا ومن حزنك ومن تحسرك وتأسفك عليهم. ويسير الله عز وجل نفس النبي وقلبه لأن تلك مشيئة الله تبارك وتعالى، وأن الهداية بيده، وأن من كتب الله عز وجل له الهداية اهتدى، وأن من كتب الله عز وجل عليه الضلال فضل، وأن حرصه لن يغير في واقع الأمر. لكن على كل حال الحرص في الجملة محمود، يعني حرص النبي في الجملة إيه؟ محمود من الله عز وجل ومشكور منه. فضد الحرص عدم الاستبعاد وعدم المبالاة، وهذا لا يكون من شأن النبي، النبي لا يهتم ويبالي ويحب أن ينقذ الله عز وجل الناس ويعطف عليهم. ولذلك الله عز وجل أعلى منازل الأنبياء الذين لم يستعجلوا الدعاء على أقوامهم بالرغم من كفرهم، لأن هذا معناه عنده نفس طويل، عنده رحمة أكثر، عنده أمل أكبر في أن يهتدي هؤلاء الناس. كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول، يعني كان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم بنبي يضربه قومه ويدموه وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حالة الطائف المشهور. هذا أشد يوم على الرسول، من أشد أيام، يعني مرت على النبي يوم الطائف، كما قيل النبي قالت له سبعة رضي الله عنها يا رسول الله هل مضى عليك يوم كيوم أحد؟ فقال لها ما لقيت من يعني ابن عبد يلي من قومك من ابن عبد يلي عندما خرجت هائما على وجهي فلم أستفق إلا في قرن السعال. وهذا حادث مشهور، خرج النبي صلى الله عليه وسلم يعني يائسا من إمام أهل مكة وطالبا من النصرة في الطائف، فكان رب يعني أهل الطائف على النبي من أشد الرد، أغروا به سفهاءهم، شتموه ويعني صاحوا به في أسواقهم، وبدأ الصبية والصغار يضربونه بالحجار حتى أدنيت صدماه صلى الله عليه وسلم، حتى ألجئ بعد ذلك هربا منهم إلى حائط بستان، يعني في واحد من هؤلاء ابن عبد يلي. وربنا سبحانه وتعالى أرسل للنبي يعني جبريل وقال له هذا ملك الجبال، وقال له ملك الجبال مرني فلأطبق عليهم الأخشبين أي جبلي مكة، فقال النبي إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فكان هذا موقف عظيم، لا شك من مواقف النبي يدل على حلمه وعلى صبره وعلى أناته وعلى رحمته العظيمة. فبالرغم من هذا الأذى البالغ الذي تعرض له، إلا أن كذلك يعني كان في قلبه مقدار عظيم واسع من الصفح ومن الحلم بل ومن الرحمة والإشفاق، متمنيا أن يعني لا يحرم الله عز وجل حتى هؤلاء الكفرة من الهداية في يوم الأيام، أو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فعلى كل حال أقول الحرص على هداية الناس النابع من ينبع من الرحمة ومحبة الخير للناس وحب الهداية لهم لا شك أن صفة عظيمة، صفة عظيمة. طبعا كان أولي العزم من الرسل يتصفون بمثل هذه الصفات، و أولي العزم من الرسل درجات، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لأبي بكر قال له إنك يعني كإبراهيم الذي قال ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فما في يعني فيه يعني نبي أوذي من قومه كإبراهيم، أوذي أذى بالغ جدا لأنهم خذوه وأشعلوا نار وحطوا فيه، هذا أكبر أذى، أكبر أذى تعرض له نبي إنه يشعل له حريق ويشعل له نار ويؤتى به ويلقى في هذه النار، هذا في أذى أكبر من هذا؟ ما في أكبر من هذا، يعني هذا أكبر الأذى. مع ذلك ماذا عليه؟ وإنما قال عن الأصنام قال ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. هذا حلم واسع جدا، هذا حلم لا تصور الإنسان أن يتصوره أحد منا، يعني إذا شتمه إنسان أو ضايقه أو أذاه أو يعني أهانه خلاص يمتلئ قلبه بالغيظ والحنق عليه ويتمنى أن يأتي اليوم الذي يفتك به، وقد يدعو عليه ليل نهار يعني يهلكه الله، وقد يكون هذا الذي يعني بلغ الأذى يمكن من أقربائه يمكن مثله. فكيف هؤلاء يعني ناس يفعلون هذا الفعل بنبيهم من شدة الحنق عليه والغيظ به ويشعلون أنه النار ويلقونه فيها، ومع ذلك لا يدعو عليهم دعوة واحدة. وكذلك يعني الشأن في عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه، قال الله عز وجل إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ماذا عليهم كذلك بالرغم أنه أوذي أذى بالغ وطرق به وطيح به في كل مكان، و يعني سعى جماعته من بني إسرائيل أنفسهم إلى قتله، وراحوا للملك الكافر اللي هو من خارج عن دينهم وعن ملتهم وحرشوا بهذا النبي الكريم وخلق صله دمه في رقابنا، ومع ذلك لم يدعوا عليه ولم يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على كذلك على أمته صلوات الله والسلام عليه، وإنما يعني كان ضرب الغاية والمثال الرحمة والحلم والصبر والأناة صلوات الله وسلامه عليه، بل قال يعني لكل نبي دعوة مستجابة دعا بها خلصت يعني في الدنيا، وأنا ادخرت دعوة لأمتي يوم القيامة. هذا أعظم يعني أعظم حلم وأعظم رحمة، ما يبي يعني كأن الله عز وجل قال لكل نبي ادعو ما تشاء اختر دعوة معينة أنا ألبيها لك، فكل نبي دعا بما يشاء لنفسه أو لأهله أو لأمته، لكن خلاص في الدنيا عن النبي والله الحرص النبي على هذه الأمة، قال أنا أخبي هذه الدعوة اليوم الثاني. لذلك هيأه الله عز وجل للمقام المحمود يوم القيامة، وهي أن يكون الشافع المشفع للناس جميعا يوم القيامة صلوات الله وسلامه عليه، يقول وأنا ادخرت وأنا ادخرت دعوتي رحمة لأمتي يوم القيامة، يوم القيامة يا رب أنت أعطيت كل نبي أن يدعو دعوة تستجيبها له، وأنا قبلت دعوتي لهذا الوقت. لذلك يقول يا رب أمتي، لذلك مدح الله عز وجل نبيه بهذا فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا خطاب للجميع، مو خطاب للمؤمنين فقط. لقد جاءكم أي أيها الناس رسول من أنفسكم، من نفس البشر، ثم هو من نفس العرب يعرفون مدخله ومخرجه ونسبه، ثم يعني عزيز عليه ما عنه، كل ما يعنف الناس يشق على النبي صلى الله عليه وسلم، حريص عليكم، حريص جدا على هذه الأمة المؤمنين رؤوف الرحيم صلوات الله والسلام عليه. على كل حال، طبعا أنا عندما أقول هذا الكلام ونصف النبي كالمثال والقدوة، ما نقول أن الدعاة ينبغي أن يكونوا على نفس هذا المثال، هذا شيء يعني شيء كبير جدا عظيم. ومن منا أو من غيرنا يستطيع أن يبلغ هذا المبلغ، هذا يبلغ الأنبياء، لكن إحنا نطلب منا التأسي. من يطلب منا التأسي؟ كما قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني تأدوا بأدبه وتخلقوا بأخلاقه وتعلموا من يعني من علمه، وخذوا من حلمه ومن صبره ومن رحمته على هذا النحو، وكل من سيأخذ على قدره. لكن لن يبلغ أحد منا مبلغ أنبياء الله، فضلا أن يبلغ مبلغ النبي أكبر والأعظم صلوات الله وسلامه عليه، لكن القصد هو التأسي وضرب النموذج المثالي للإنسان الكامل والنبي الكامل صلوات الله وسلامه عليه. على كل حال، الصفة الثانية التي يجب على الدعاء أو على الداعي أن يتمثل بها هي الحرص على هداية المسلمين، الحرص اللي مبعث الرحمة ومبعث الشفقة ومبعث يعني انتشال الناس من يعني الضلال إلى الهداية، وإنقاذ الناس من النار إلى الجنة. إذا كان هذا يعني يجب القلب ومركوز بالفعل، لا شك يكون هذا من أعظم صفات الدعوة، علم وحرص على هداية الناس. الصفة الثالثة هي الصبر. الدعوة عمل شاق، بل هي أشق الأعمال، ولذلك قال الله عز وجل رسوله صلى الله وسلامه عليه: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذا قول ثقيل، كون إنسان يؤمر بأن يحمل الدين والعقيدة ويروح يبلغ الناس، يبلغ الناس على اختلاف أهوائهم ومشاربهم وأخلاقهم، في ناس كفلة لا خلق ولا دين، ويقابلون الإحسان بالإساءة، الأنبياء والداعي يعني يقولهم هداية والخير، يقولهم يعني كل رحمة وكل إحسان وكل هداية، وهم يتميزون غيظا عليه ويشتطون في أذاهم وحربهم. وهذا شيء حزب النفس، حزب النفس إن إنسان أنت تحب له الخير وتريد له يعني تقدم له أعظم هدية، وهو يقابلك إنه يريد قاعد، يعني كأن أنت عدو الأساس. هذا شيء شاق، لا شك شاق على أي نفس تقدر، يعني تقدر هذا المعنى. ثانيا، الدعوة لا شك أنها كذلك، يعني ما هو في يعني قضية واحدة، الداعي يعني يتعرض للناس في كل شيء، في عقائدهم، في مقدساتهم، في مناهجهم، في هواهم، في أساليبهم في الحياة. طبعا نريد بهم أن يستقيموا على منهج الله وعلى يعني صراط الله المستقيم. والناس الآخرين قد يكونوا اخترعوا آلهة لأنفسهم، اخترعوا عقائد لأنفسهم، درجوا على منهج سار عليه آباؤهم وأجدادهم. فيجي الداعي بده يغير هذه التركيبة كلها، تركيبة العقول والقلوب والمقدسات والنظم والقوانين. الله يستكبر الناس، وخاصة إذا كانوا على هذا الضلال مشوا عليه سنوات وكان عليه آباؤهم وآباء آبائهم، يقول لك انت منين جيتنا يا با، احنا على دين وعلى ملة واللي قبلنا واللي قبل اللي قبلنا على هذا المنهج، وانت جاي تغير لنا الدنيا كلها. فطبعا الرسول كان جابه يعني ركام للجاهلية، ركام من العقائد ومن النظم ومن القوانين ومن المقدسات ومن تركيب معين للمجتمع، ويريد هو ان يعيد تنظيم المجتمع من جديد، تنظيم عقلية الناس وافكارهم وما يحبون وما يشتهون. ومش هذا فقط، يريد ان يعني يصبغهم بصبغة عامة، فيأكل ويشرب ويسير ويتطهر ويعني لا يتصرف تصرف في الحياة إلا وفق نمطية معينة، وفق منهج الله عز وجل، وفق نظام الله. فالدعوة كذلك، يعني حتى في نظام الطعام والشراب والطهارة والاجتماع والاستراحة كل شيء. فبالتالي الداعي نقدر نقول على بلغة الناس يتدخل في كل شؤون حياة الناس. لذلك كانت مهمة الدعوة مهمة شاقة، شاقة أولا لأنها بتصادم الناس. يجي الواحد عاش 30 سنة 40 سنة هو وأبوه وجده على منهج، تقول له كل اللي انت ماشي عليه لا غلط، واذا استمرت على هذا انت وابوك اللي كانوا قبلك كلهم بجهنم. هذا امر فيه تصادم، هذه واحدة. ناحية ثانية فيه يعني تبديل وتغيير لمنهجية حياة الناس كل شيء. والناس مو مدمة ولا قطع، مثلا شطرنج تشيل هالقطعة من هنا تحطها هنا وتشيل هالقطعة من هنا، ما تعترض. الإنسان كائن حي عنده فعل ورد فعل. لما يقول واحد لا تسر هكذا وتر هكذا، ما شاء الله طول حيسمع كلامه ويوجه وجهه له، ليش وش حقه وليش تبني مسجد وشو مصلف علي انت شنو انت مصرفي انت ابوي انت عمي، ومن انت هتأمرني وحتى تنهاني وانت اشتخلك في حياتي. ثم ما هي قضية واحدة، كل القضايا. ثم ان تبديل حياة الانسان من يعني منهجية معينة وطريق معين الى طريق اخر بدوك، حتى لو استجاب لك الشخص في البداية علشان يطولب نفسه ويربي نفسه حسب المنهج الجديد، يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى مجاهدة، هو نفسه يجاهد نفسه. فلذلك كانت الدعوة طريق لا بد فيها من الصف وطولة الباب، صبر على هذا التغيير، على النقلة. يحتاج الناس حتى ينتقلوا ويتحولوا ويتشربوا منهج الله عز وجل إلى وقت. إنسان إذا كان تشرب بأخلاق الجاهلية أصبح من قمة رأسه كما يقال إلى أخمص قدمه جاهل، في فكره وفي موازينه وفي تفكيره وجاء دخلة الهداية. تدخل الهداية بس مش معناه إذا دخلت الهداية اليوم إنه تغير هذا الإنسان وغسل مما هو فيه رأسا وأصبح خلاص طاهر مطهر. لا، أجل وقت طويل، أجل وقت وعلاج. النبي قال لبعض الصحابة، قال لي إن كان لهم فيك جاهل، قال هو رسول الله على كبر سنين، قال نعم. الإنسان يحتاج، قال يحتاج وقت، ممكن يصير تخطى عقيدته ويصلح صلاة وصيام، ولكن فيه ما زال شيء. كهذا الذي عيى الإنسان بأمه، هذا أمر مر الجاهلية، لأن الإنسان ما اختار لون بشرته ولا لون أمه ولا شكلها ولا المنزلة الاجتماعية، هذا أمر يعني مفروض عليه، فكيف تعيرني بشيء لا دخل لي فيه؟ لكن أفطر لذلك. طبعا الصبر في الدعوة أقول ميدان واسع، خبر على أذى الناس، لأن كما ذكرنا أنه يعني الناس طبقات ودرجات، ما كل إنسان يقدر الجميل في أنك تهدي إليه الخير وتحبه له وتريد منه أن ينتقل من النار إلى الجنة، ما كل الناس تقدر هذا. يعني قليل من عباد الله عز وجل من يشكر نعمة الله على هذا ومن يقدرها، ولكن أكثر الناس يعني توصفهم بالجحود وبالنكران وبتغليب الهوى وبرد الخير. هذه صفة كثير من الناس، والداعي يصطدم بهذه النوعيات، لذلك كان له لابد الصبر، صبر على الصدود وعلى النكران وعلى الأذى في سبيل الله، الصبر على تغيير، على ان التغيير والنقلة بالنسبة لمن يؤمن ومن يهتدي يحتاج الى نقلة طويلة ويحتاج الى عمل دؤوب حتى يتحول الناس ويصيروا يعني بالمستوى الذي يحبه الله عز وجل ويرضاه. هذا فضلا على ان الداعي نفسه يحتاج صبر على نفسه هو كذلك، لان نفسه كذلك يعني ممكن تنفلت منهم ولا تستقيم له، كما يقول الإنسان يعني أنا يعني دعوت ما أحد استجاب لي خلاص بطلت، يحتاج إلى يصبر نفسه كما قال عز وجل للنبي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنه تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. اصبر نفسك معهم، وذلك أن أول من آمن بالنبي كانوا ناس من ضعفة الناس من فقرائهم، وكان لا شك وأن النبي صلى الله عليه كان يطمع في أن يؤمن به يعني السادة والكبراء الذين يعني يتبعهم الناس في رأيهم، لأن إذا آمن هؤلاء الكبراء والسادة تحول معظم الناس، لأن الناس في العادة أنهم ينظرون إلى سادتهم وكبرائهم بمجرد ما تحولوا إلى الدين هم يتحولون خلفهم، فكان النبي يطمع في أن يؤمن به يعني رؤساء قريش ورؤساء الناس وقادتهم، وبالتالي يكون التحول والنقل الإسلام سريعة وسهلة. لكن تأخر إسلام هؤلاء السادة، وكان معظم الذين أسلموا بالنبي في أول الوقت إنما هم من ضعفة الناس ومن لا يعني تأثير لهم كبير في الناس. ربنا خلي اصبر معه، اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، لأن هذول يعني أحباب الله، وهم الذين يعني هذول مطلب، أعظم مطلب من مطالب الدعوة يجد المؤمن الخالص هذا التقي المحب لله عز وجل. لذلك ربنا وصفهم قال مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وهذا الإنسان الخالص المسلم الصالح، ولا تعد عيناك عنه تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكره تبع هواه، أي من هؤلاء أهل الشهوات وأهل الأهواء وأهل يعني الكبر والرياسة، وكان أمره فرطا. هذه هي يعني أقدر أقول الصفة الثالثة التي ينبغي أن يتحلى بها يعني الدعاء إلى الله تبارك وتعالى أخذا من أخلاق النبوة. ولا شك أن الأنبياء أنفسهم متفاوتون في هذا، ما كل الأنبياء كانوا على مستوى واحد يعني من صبر، لكن لا شك أنهم كانوا جميعا يعني في مستوى عظيم من العلم ومن الرحمة بالخلق ومن الصبر على الأذى. هذا نبي الله نوح يعني دعا على قومه صحيح، لكن متى بعد أن يعيش، بعد أن أيس من أن يؤمن به أحد بعد ذلك، وبعد أن أخبره الله عز وجل قال له يا نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس ما كان يفعله واصنع الفلك بعيونه. فلما يئس وأخبره الله عز وجل أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن دعا على قومه قال رب لا تذر الأرض من الكافرين ديارا لك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فدعا عليهم بعد أن علم علم اليقين أنهم لا مجال مرة ثانية لهدايتهم، لكنه صبر فيهم 950 سنة. هذا لا شك أنه عمر كاف جدا لأن يعني يبلغ الإنسان يبلغ الرسول دعوة الله عز وجل ويصبح عليه. وكذلك دعا موسى على قومه لكن بعد أن يئس من إيمانهم قال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. هذا قاله موسى لكن بعد أن قفل وجه الطريق وشاف أن ربنا سبحانه وتعالى أجرى على يديه آيات كثيرة قال فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاتهم كل هذه الآيات وكان في كل مرة يفزع لموسى يقول له خلاص خلي ربنا يرفع هذه يعني البلاء عنا ونحن نؤمن بك ونبعث معك بني إسرائيل، يرفع البلاء يقولوا له أسا ما فيش، يرجع على كفرهم ينزل عليهم بلاء جديد. وإذا وقع بهم حتى يعني أحيط بهم يرجع يفزع إلى موسى ادعو لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ونرسلن معك بني إسرائيل. الله يقول فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. لذلك دعا موسى قال رب نطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم. شد على القلب معنى قفل يعني هذه القلوب فلا يدخلها هداية فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، ما يؤمنوا إلا إذا شافوا العذاب. وبالفعل الله يقول قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيم ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. فما آمن ما آمن فرعون ومعه إلا بعد ما شافوا الغرق، بعد ما غرقوا في البحر وبدأ الغرق يأخذهم من ذلك قال فرعون آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الله قال له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك بذنك لتكون لمن خلفك آية. فالشاهد أن الرسل جميعا لا شك أنهم كانوا على قدر عظيم من الصبر وكذلك من الحلم ومن العلم ومن الرحمة بالخلق. وإن كان بعض الرسل دعا على أقوامهم إنما دعوا بعد أن يعني أعذروا إعذارا تاما من الله عز وجل، ومنهم من لم يدعو. وهذا لا شك يعني منزلة من لم يدعو أكبر من منزلة من دعا. ولذلك لما نوح يأتيه الناس يوم القيامة يطلبون منه أن يعني يشفع لهم عند الله عز وجل يقول وإني قد عصيت ربي فدعوت على قوم، فيجعل دعوته على قوم ذنب يقول أنا ذنبت ذنبا وأنا لا أريد أن أدخل للشفاعة لست له. علما أننا قد علمنا أنه ما دعا على قومه وقد ربي لا تذر الأرض من الكافرين ديارا إلا بعد أن يئس من صلاحهم ومن هدايتهم إلى الطريق المستقيم. لكن أكمل من هذا ولا شك هو ترك الدعاء على الكافرين وترك أمرهم لله عز وجل كما صنع إبراهيم صلى الله عليه وسلم، أوذي وأخرج من بلده وألقي في النار ولم يؤمن به أحد إلا لوط، ومع ذلك قال رب إنهن أضللن كثيرا من الناس يعني الأصنام فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. هذه يعني كمال التفكير لله عز وجل وكمال الدعاء بالرحمة للخلق. كذلك عيسى قال إن تعذبهم فإنهم عبادك، إن تغفر لهم أنت العبد الحكيم، قال وإن تغفر لهم علما أنهم يعني عبدوا غير الله عز وجل، ولكن قال ربنا أنا لا دخل لي في عقوبتهم ولا في أنا أطلب منك أن تغفر لهم، لكن إن عذبتهم فأنا لا أعترض على حكمك، وإن غفرت لهم فأنت هذا شأنك تصنع بهم ما تشاء، ولم يدعوا على قومه صلوات الله والسلام عليه. وكذلك كان الشأن في نبينا صلوات الله والسلام عليه، ما دعا على قومه قط، وإن كان قد دعا على أناس بأعيانهم اللي هم اللي يعني خانوه وقتلوا يعني القراء الذين أخذوهم ليعلموه، دعا على رعل وذكوان وعصي، أناس بأعيانهم، لكن على كل الكافرين ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال اللهم أهلك مثلا هؤلاء الكفرة ولا كذا ولا كذا، وإنما دعا شهر قنت شهرا على مجموعة من الناس لأنهم قالوا يا رسول الله إحنا آمنا وأسلمنا أرسل معنا من يعلمنا القرآن، فأرسل معهم النبي 40 شخص فأخذوهم وغدروا بهم وقتلوهم جميعا إلا واحد فقط فقط، فالنبي دعا عليه، هذول استأصلهم الله عز وجل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. في الدرس الماضي علمنا أن الداعي إلى الله تبارك وتعالى لا يكون داعيا على الحقيقة إلا إذا اتصف بمجموعة من الصفات تؤهله ليسير وليتسنم هذا الأمر العظيم، أمر الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وكنا قد علمنا قبل ذلك أن الله تبارك وتعالى اختار أنبياءه ورسله للدعوة إليه سبحانه وتعالى، وأنه اختارهم في ذروة الناس عقلا وحلما وخلقا، وذلك لأنهم الأسوة والقدوة والمثال، ولا بد أن يكون المثال على المستوى الكامل حتى يحتذى ويؤتسى. فلذلك كان الرسل هم في القمة خلقا وعلما وكمالا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الدعاء إلى الله تبارك وتعالى من أتباع الرسل يجب عليهم أن يأتسوا ويقتدوا بسنة الأنبياء قدر الطاقة وقدر الجهد. طبعا الداعي لن يكون نبيا ولن يكون في مصاف الرسل، ولكنه مأمور على كل حال أن يأتسي بهم وأن يقتدي بهم، كما قال سبحانه وتعالى وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والرسل إنما دعوا الناس إلى أن يطيعوهم وأن يتمثلوا بأخلاقهم، بل إن يعني نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو من هو قد أمر بأن يقتدي ويأتسي بسنن من قبله في صبرهم وجهادهم وأخلاقهم، كما قال الله تبارك وتعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، يعني حتى يقول الرسول إنني أسوة بالنبي الذي سبقني فلان فإنه كان من شأنه كذا وكذا، كما قال النبي عندما جاءه رجل فقال له اعدل يا محمد فوالله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فالنبي في موقف يقتضي منه الحلم والصبر تذكر أخا له في الرسالة والنبوة سبقه، تذكر أخا موسى صلى الله عليه وسلم فقال إن لي به أسوة، رحم الله موسى أوذي بأكثر من هذا أي من قومه فصبر، أي فليكن لي من موقف موسى أسوة وقدوة. وكذلك قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدِ، اقتدي بهدي وسنن من كان قبلك من الرسل. وقال الله عز وجل النبي أيضا فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، يعني كأن الله يقول له لك بإخوانك الرسل الذين سبقوك أسوة وقدوة فينبغي عليك أن تقتدي بهم. أقول إذا كان الرسل يجب عليهم أن يقتدي بعضهم ببعض فإن أتباع الرسل ولا شك مطلوب منهم أن يقتدوا بالأنبياء وأن يقتدوا بالرسل وأن يدرسوا سيرتهم وجهادهم ودعوتهم وصبرهم وأخلاقهم ويتأسوا بهذا. وأعود فأقول إن التأسي والاقتداء كل إنسان سيبلغ منه قدر الطاقة والجهد، لن يكون نبيا ولن يكون رسولا، وإنما يجب عليه أن يتمثل بأخلاق النبوة وأخلاق الرسالة حتى يكون على دربهم وعلى طريقهم. مضى في الدرس الماضي أن من الأخلاق الواجبة للدعاة إلى الله تبارك وتعالى العلم وكذلك الرحمة والشفقة والحلم والحرص على هداية الناس والصبر، وضربنا أمثلة ونماذج على وجه السرعة وليس على وجه التفصيل لكل هذه الأخلاق مع وجود أدلتها من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. واليوم إن شاء الله نكمل بعضا من هذه الصفات التي يجب على كل داعي إلى الله تبارك وتعالى أن يتحلى بها. الخلق الرابع، وكان ينبغي أن يوضع في مقدمة ونقول الخلق الأول والإخلاص، ونعني بالإخلاص أن يوقع العمل خالصا لوجه الله تبارك وتعالى. فالدعوة إلى الله تبارك وتعالى عمل عظيم بل هو أشرف الأعمال وعبادة عظيمة بل هي أشرف العبادات، ولا يقبل الله تبارك وتعالى من العمل كله إلا ما كان خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. وقد تكرر الأمر كثيرا في القرآن للرسل لإخلاص الدين لله عز وجل، كما قال الله عز وجل لسيد الرسل وخاتمهم صلى الله عليه وسلم فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هذه الآيات وغيرها كثير في القرآن تأمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأن يوقع عبادته وخاصة دعوته إلى الله تبارك وتعالى خالصة لوجه الله عز وجل لا يبتغي بها غير وجهه سبحانه وتعالى. ولذلك حرم الله تبارك وتعالى الرسل أن يسأل الناس أجرا في مقابل دعوتهم، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، وذلك حتى يكون عمله لله تبارك وتعالى. فقد جاء الرسل كأعظم يعني خير البشر، هدايتهم إلى أعظم فلاح ونجاح في الدنيا والآخرة، هدايتهم إلى الطريق المستقيم، شفاء أمراضهم كلها، أمراض قلوبهم وأرواحهم، بل وكذلك طب أبدانهم. فالرسول جاء للناس بخير الدنيا والآخرة، ولو كانت يعني كل منفعة ينبغي الإنسان أن يدفع عليها، يعني كل من أدى لك منفعة ينبغي أن تدفع له، فإن أعظم المنافع التي يعني لا مساواة ولا يوجد أجر لها ولا يوجد ثمن لها هي الهداية إلى الطريق المستقيم. لأن ماذا يصنع لك الطبيب مثلا؟ قد يبرئك من علة، قد يبرئك، ربما يفلح وربما لا يفلح، وهذه العلة نفع دنيوي، لكن النفع الذي يأتيك من النبي والرسول لا شك أنه أعظم من هذا الكثير. إنه إراء من كل العلم والإحصان، إنه إنقاذ من أعظم الشرور من النار، وإدخال لأعظم المنافع وهو الجنة، وهداية لأقوم السبيل وهو صراط الله عز وجل المستقيم. ولذلك فإنه لا يمكن بتاتا أن يكافئ النبي يعني كفاء وأجرا دنيويا للمنفعة التي قدمها للناس، لا كفاء له. ولذلك جعل الله تبارك وتعالى أجر الأنبياء والرسل عليه سبحانه وتعالى، وأمرهم إخلاصا له أن يدعو الله تبارك وتعالى مخلصين دينهم لله عز وجل، لا يبتغون بذلك غير وجهه سبحانه وتعالى. طبعا أدلة الإخلاص كثيرة وأنتم تعلمونها، يعني مثلا من هذه الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم عليه: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالهجرة سبيل من سبل الجهاد ونصر الدين وإعزاز الدين وحماية العقيدة والدعوة، والفرار بالدين إلى المكان الآمن. أقول للهجرة منافع عظيمة جدا، وبالتالي هي عبادة عظيمة لله عز وجل، لأنها من الجهاد ومن الصبر، فهي توفر الإنسان أهله وماله، كما جاء في يعني الأثر: ويلك تعرف ما الهجرة؟ إن الهجرة توفر الرجل أهله وماله. ولذلك كان الواجب أن يبتغى بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، فلا عمل إلا به. وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال: ما كنت لأنبح أحدا بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول من تسجر بهم النار ثلاثة: متصدق وعالم ومقاتل. فأما المتصدق فيأتي به الله عز وجل فيذكره نعمته ويقول: ماذا عملت بها؟ فيقول: ما تركت بابا من أبواب الخير إلا وأنفقت فيه. فيقال: كذبت، إنما تصدقت أو أنفقت ليقال محسن وقد قيل خذوه إلى النار. وأما العالم فيذكره الله نعمته ويقول له: ماذا عملت بها؟ فيقول: يا ربي تعلمت العلم وعلمته في سبيلك. فيقال: كذبت، ما تعلمت أو ما علمت إلا ليقال عالم وقد قيل، ثم يؤمر به إلى النار. وأما المقاتل فيقول: يا رب قاتلت في سبيلك حتى استشهدت. فيقال: كذبت، إنما قاتلت ليقال شجاع وقصيد، ثم يؤمر به إلى النار. فهذه الأحاديث وهذه وتلك الآيات كلها فاضية، لأن أول واجب على الداعي إلى الله عز وجل، بل على أي عابد لله عز وجل، بل على كل من سيؤدي عبادة لله عز وجل، أن يستحضر فيها النية. ونعني بالنية هنا ليس مجرد تحديد العمل، وإنما مجرد إيقاع العمل خالصا لوجه الله تبارك وتعالى. فالدعوة إذا كانت خالصة لله عز وجل كانت مقبولة وكانت مثمرة ونافعة وباركها الله تبارك وتعالى، لأن الله يعلم أنها لك وأنها في سبيله. أما إن كانت أجل دنيا ومن أجل رفعة ومن أجل تسلط على الناس ومن أجل منافع مادية ودنيوية قريبة، فلا شك أنها يعني تكون في حدها، لا يوريك الله تبارك وتعالى، وتموت في مهدها، تموت في مهدها، لا أنتك بها صاحبها. ولا شك كذلك أنه قد ينتفع بها بعض الناس، ولكن لا تنفع صاحبها والداعي الله عز وجل، كما جاء في الحديث الصحيح أنه يؤتى بالعالم فتندلق أقتابه في النار، ثم يدور حولها كما يدور الحمار بالرحى، فيطيف به أهل النار فيقولون: أي فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: نعم، كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. فهذا الذي دعا مخالفا دعوته مريدا بدعوته غير وجه الله عز وجل، هذا مصيره أن تندلق أقتابه في النار. ولعل يعني كما يقول بعض المفسر الحديث: الجزاء من جنس العمل. لما كان هذا لا هم له إلا بطنه، وأنه ما أمر بالمعروف ونهى عن المنكر إلا من أجل بطنه ومن أجل هذه الشهوة، فإنه في النار يطوف حولها كذا، تندلق هذه البطن ويطوف حولها كما يطوف الحمار بالرحى. يعني كأن الله يريد أن يريه يعني صورة عمله كما عمله في الدنيا، أي أنه لم يفقه ما حمله من الكتاب فكان كالحمار، كما قال تبارك وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فهؤلاء حملوا التوراة فقها وفهما لها وعلما بها وأخذا بها، لكن لم يحملوها تطبيقا وعملا وإخلاصا وجهادا في سبيل الله من أجلها، فهم حملوها ككلمات وكرسوم وكعلم، إذا سئلوا يعرفونها، يعرفون التوراة، ولكن لا إخلاص لهم ولا جهاد لهم بها ولا إقامة لهم بها، فكان هذا مصيره. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. إذن فالإخلاص نور وهداية وهو نية وعزيمة وتجرد وجعل للجهاد والدعوة أمر من أجل إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، من أجل رفعة دين الله عز وجل. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي سئل: الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل المغنم، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من جاهد لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فهذا الفارق بين الجهاد الصحيح الذي هو لله والجهاد الذي يكون لغيره، أن يكون المقصد والهدف والغاية هو إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. إذن ينبغي أن يكون هم الدعاة إلى الله الأول هو إعلاء كلمة الله عز وجل وابتغاء وجه الله عز وجل بعمله الصالح. فإذا تحرك في زيارة، في لقاء، في كلمة، في درس، في أمر معروف، في نهي عن منكر، في كتابة مقال، في أي قضية من قضايا الدعوة أو سلوك أي وسيلة من وسائل الدعوة، وتأتي تفصيل وسائل إن شاء الله في مكانها، ينبغي أن يكون يعني قيامهم بهذا العمل إنما هو من أجل الله تبارك وتعالى، أجل رضوان الله، أن يرضى الله عز وجل عنهم، أن يعلي الله تبارك وتعالى كلمته بهم، فهم سبب وواسطة، كما قال جل وعلا: وليبلي المؤمن منه بلاء حسن فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وليبلي الله المؤمنين منه بلاء حسنا. فالله هو الفاعل الحقيقة، والمؤمن إنما هو يعني قد يسره الله تبارك وتعالى فيما كتب له وفيما خلق له، كما قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيسر لعمل أهل الشقاوة. فالمؤمن المجاهد في سبيل الله يعلم أن الله قد أقامه في هذا العمل، فإذا ينبغي أن يكون لله خالصا لوجهه سبحانه وتعالى، وأن كل ما تحقق على يديه من خير إنما هو من فعل الله. فالله هو الذي يشرح القلوب ويبارك في الكلمة وينميها ويهدي من يشاء، وكذلك هو الذي يضل من يشاء سبحانه وتعالى. فالرسول بل وكل داع ما هو إلا ستار لقدرة الله تبارك وتعالى ولفعل الله عز وجل، والذي يغير على الحقيقة ويصرف الأمور على الحقيقة إنما هو الله سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن تقلبها كيف يشاء. وكان النبي دائما يدعو ويقول: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. كل هذا يا إخوة يصب في مصب واحد، وهو أن الإخلاص في العمل وفي الجهاد وفي الدعوة ينبغي أن يكون الدين، وأركز هنا على كلمة الدين، الدين الذي يدين القرب به لله عز وجل، وذلك أن الدين هو الصلب العام، يعني تكون هذه البنية الأساسية وهذا العمل الأساسي وهذه الهجيرة، يعني هي النداء والمنطلق. ينبغي أن يكون يعني نداءك الذي ناديك للعمل إخلاصك لله وإعلاؤك لكلمته، المحرك الذي يحركك في العمل إنما هو اقتراء وجه الله تبارك وتعالى واقتراء رضوانه جل وعلا. إذا كان الأمر كذلك لا شك أن هذا يكون هذا من أعظم صفات الداعي، من أعظم صفات الداعي أن يكون كل عمله قد أسسه على الإخلاص. الإخلاص لا شك سيورد يعني خصلة ثانية ملازمة له وهي التقوى، وهذه من إحدى ثمرات الإخلاص، من إحدى ثمرات الإخلاص التقوى. والتقوى حقيقتها مخافة الله تبارك وتعالى الباعثة على فعل المأمور وترك المحظور، هذه حقيقة التقوى. التقوى خوف، أقول يعني سقيت النار مثلا بيدي، يعني وضع بيدي حتى تقي بها حر النار، فالتقوى خوف. لكن خوف نافع، خوف مؤثر محرك يدفع الإنسان إلى يعني صاحبها تدفع صاحبها إلى فعل الطاعة، يتحرك. هذا الذي خاف الله عز وجل يقوم يعمل الطاعة، يعرفنا عليه الصلاة واجب يصلي، صيام واجب يصوم، حج واجب يحج، كذلك تدفع صاحبها عن ارتكاب المحظور، يعني أن هذا قد حرمه الله عز وجل وحضره الله عز وجل فيمتنع عنه، هذه حقيقة التقوى. والتقوى لا شك أنها لا تولد في القلب أو تنبت في القلب يعني في يوم وليلة، وإنما هي مثل الغرسة تحتاج إلى بذرة وتحتاج إلى سقي وتعاقب وتنمية ورعاية حتى ينشأ، تنشأ هذه الخطلة وينشأ هذه يعني هذه الحقيقة تنشأ في القلب. بذرتها طبعا بداية الإيمان تصفيق، إذا الإنسان دخل في الإيمان أول خطوة بدأت عندها، عرف الله تبارك وتعالى وعرف عظمته وكبرياءه وقدرته عليه من غرسة الغرسة. ما الذي ينميها؟ ينميها العمل الصالح والمداومة وكثرة الممارسة هي تنميه. ثم ربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. العبادة يعني ليش تعبد؟ حتى تتق، حتى تحصل هذه الحقيقة عندك. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني الصوم صم لعلك تكون من المتقين، أو لعلك تتقي، لعله ينشأ من الصوم مخافة الله تبارك وتعالى. مثل يعني نضرب مثال حسي، القوة البدنية، واحد عاوز يصير قوي البدن، نقول له اعمل تمرين، اعمل تمرينات، تمرين سويدي، تمرين شيل حديد، جري. التمرين هو وسيلة لحصول القوة البدنية. فكذلك العبادة وسيلة لحصول هذه القوة الأخلاقية، التقوى قوة الخلق، في الخلق قوة في الخلق، لأنها عبارة عن عزيمة. إنسان يخاف الله تبارك وتعالى فتكون عنده عزيمة ليفعل المأمور ولينتهي عن المحظور. متى توجد هذه العزيمة؟ هذه العزيمة لا تتأتى إلا بتمرين. العبادة تمرين، والعلم بالله يعني تمرين ودفع وبذرة لهذه التقوى. الإخلاص أقول من ثمراته، من ثمراته التقوى. يعني الإنسان إذا أدى كل عمل من أعمال العبادة لا يريد بذلك إلا وجه الله تبارك وتعالى. وجه الله ماذا نريد من وجه الله سبحانه وتعالى؟ نريد منه أن ينجينا من النار، ونريد منه أن يدخلنا الجنة، ونريد منه رضوانه ومحبته ومغفرته ومسامحته. فنحن نعبد الله تبارك وتعالى حبة فيه، حبة في أسمائه وفي صفاته وفي ذاته، وتقربا إليه، وكذلك أن بيده الخير كله، وكذلك هو الذي يملك الضر كله. فالخير خير الدنيا والآخرة بيده، لذلك نحن نعوذ بها لحصول هذه الخير. وكذلك الشر كله، كل الشر هو الذي يملك تصريفه ويملك إيقاعه. فلذلك نحن نعوده لنقي أنفسنا من غضبه ومن عقابه ومن سخطه. إذن إذا قلنا إن الإخلاص هو إيقاع العبادة ابتغاء مرضاة الله عز وجل، ابتغاء مرضاة الله، لأن برضوان الله عز وجل يحصل الخير كله ويتجنب الشر كله، ويتوصل إلى محبته والأنس به، هذا أكمل الأمور. كما جاء في الحديث أن الله عز وجل ينادي أهل الجنة فيقول: هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقول: يا ربي وماذا أريد؟ وقد بيضت وجوهنا وأدخلتنا الجنة وأنجيتنا من النار. شو بنعمل؟ يعني كنا نقول ما نشعر أنه ينقصنا شيء. يعني ذلك يرفع الله تبارك وتعالى الحجاب عن وجهه في جنة عدن، فينظرون إلى وجه الله عز وجل فيروا أنهم لم يعطوا شيء كنظرهم إلى وجه الله سبحانه وتعالى، أن كل الذي نالوه من النجاة من النار ومن بياض الوجوه ومن دخول الجنة أنه لا يساوي شيء بالنسبة إلى تمتعهم بالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. فإذا الخير كله في جناب الله عز وجل وفي يده وفي تصريفه. فمعنى إخلاص الدين له للحصول على هذا، نخلص الدين لأننا نريد الأجر هذا. أما ضد هذا من الرياء ومن السمعة، هذا عبارة عن بديل، بديل للإخلاص. كان الإنسان إذا عمل عمل مرائي فيه يعني يريد أن الناس تنبحوا، فكأنه يتلذذ ويستمتع بمدحة الناس، إذا رأى أن الناس يمدحونه ويتكلمون عليه ويلتذ بهذا، أو لمنفعة دنيوية، أو خوف من عقوبة من ملك، من جبار، من لكن إذا نظرنا وقارنا بين ما يعطيه الناس وبين ما يعطيه الله عز وجل وجدنا أن الناس لا شيء اضطراب يعطون اضطراب فكأننا نستبدل يعني نستبدل يعني باضطراب التبغ ناخذ اضطراب بدل التبغ هذا مغبون لو شفت الإنسان الآن يروح عنده 10-12 كيلو ذهب يروح يرميهم الواحد ويأخذ بدلهم حجرين نقول له انت ليش مستفيد فكذلك نفشل أن المراد سبيل والذي يعمل العمل يعني لغير وجه الله عز وجل من أسهل السفهاء لأنه يستبدل شيء يعني أخذت من التراب أترك الذهب الإبريق الخالص بل نقول لا مقارنة لا مقارنة بين من يقبل عطايا الناس في مقابل تخليه عن عطاء الله عز وجل هذا مغبون من كل الخط نعود فنقول إن الإخلاص يورث التقوى يورث مخافة الله عز وجل وأن العبادة التي تؤدى وبالتالي هو يفعل الطاعة خوفا من الله عز وجل ورجاء ما عنده ويشتري بالمعطية كذلك مخافة من الله تبارك وتعالى ورجاء ما عند الله عز وجل ولا شك أن صفة التقوى صفة لازمة وثابتة بالنسبة إلى داعي الله عز وجل لأن عكس التقي عكس التقي الفاجر يعني إذا قلنا إنسان تقي ما ضده الفجور لأن التقي يخاف من الله عز وجل والفاجر لا يخاف جريء على حرمات الله عز وجل مستهتر مبالي لا مبالي بحرمات الله عز وجل لا شك أنه لا يمكن أن يكون الداعي الله عز وجل فاجرا جريئا على محارم الله هذا لا يمكن أن يكون داعي وبالتالي التقوى صفة أساسية من صفات الداعي الله عز وجل ولأن التقوى يتفاضل الناس فيها فجاء الأمر بها حتى للنبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس لو قلت اتق الله يقول لك شنو أنا مجرم شنو أنا مسوي هذا خطأ بل إن كلمة اتق الله يعني قد تقال لأثقل القيام كما قال الله عز وجل لنبيه يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما فهذا الله يقول لنبيه اتق الله اتق الله خفه وعظمه فقد يكون الإنسان عنده تقوى ولكن يحتاج إلى المناسبة وإلى الزيادة وإلى الرفعة فيها وكذلك هذا الأمر من الله لنبيه لبيان أن الأنبياء ينبغي أن يكونوا في قمة التقوى هذه واحد وكذلك هو أمر للناس يعني إذا كان النبي يؤمر بالتقوى فنحن من باب الأولى والأخرى نحن أحوج إلى أن نتقي الله تبارك وتعالى من النبي الذي هو في الأصل متقي لله تبارك وتعالى وقائم بأمر الله عز وجل ولكن إذا كان الله يخاطب النبي هكذا فيصبح المعنى أنت يا من لست بنبي أولى وأحرى بأن تسمع أمر الله عز وجل بتقواه فتتقي الله تبارك وتعالى إذن هذه صفة ضرب الصفة الخامسة من صفات الداعي الله عز وجل أن يكون متقيا لله عز وجل يعني معظما لحرماته خائفا منه جل وعلا لا يتكلم إلا بما يعلم أنه في مرضاة الله وفيما يحبه الله عز وجل حاسب على الكلمة وعلى الغمزة وعلى اللمزة وهذا شأن الدعاء إذا كان الذي يقول إن رجلا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا فيهوي بها في النار 70 خريفا ويقول الله عز وجل عن تلك الكلمة التي قالها النصارى في عيسى ومشركين في آلهتهم قال كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فالكفر كلمة والباطل كلمة وكلمة قد تورث الحسرة الدائمة لذلك التقوى تجعل فيه رقاب، رقابة ذاتية على الداعي، بحيث انه لا يتكلم الا هو خائف من الله عز وجل، حاسب على كلامه، هل هذا في جانب الحق والصواب، هل هو في جانب الامان ام لا. كذلك من صفات الداعي لله تبارك وتعالى الصدق، بل هذا صفة أساسية لا تنفك. أما الرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فإن الله تبارك وتعالى يعني قد اختارهم من أهل الصدق، ولا شك ولا شك أنه لا يجوز على النبي الكذب، الكذب الذي هو بمعنى الكذب، هذا لا يجوز على الأنبياء. وذلك أن الكذب أول شيء يأتي بالمروءة، الشخص الذي يكتب عنه الكذب تهدم مروءته، حتى عند يعني الناس العاديين المشركين. أبو سفيان يقول في حديثه، يقول فلولا خوفي أن يأثر علي كذبا لكذبت عليه. لما سأله هرقل عن الرسول، كان تاجر في الشام في مدة التي يعني مدة الحلف بين قريش وبين النبي، وجاء هرقل لما جاءه يعني خطاب النبي أسلم تسلم وإن لم تسلم فإنما عليك إثم وريثين، قال الخطير عن الناس من العرب هنا شوفه. فجابوا أبو سفيان مع جماعة وجلس أبو سفيان أمامه وسأله، سأل 10 أسئلة. فأبو سفيان يقول أنا كنت أتمنى أكذب عليه، أكذب على هرقل، لكن هرقل طبعا قاعد قدامه وقاعد جماعة وراه، قال إن كذبني هذا فكذبه. فيقول أبو سفيان لولا خوفي أن يأثر علي كذبا أكذبت عليه. لكن انظروا يعني الشيمة والشهامة، يقول أنا سيد الناس وأنا لا ينبغي أني يأثر علي الناس اللي هم أصدقاء معرفة أن يأثروا علي كذبة، إذا أثروا علي كذبة خدمت شخصيتي. يقول لو كنت لوحدي أنا غرقت بروحنا وما أحد شايفني من جماعتي ربما كنت كذبت عليه، لكن خوفا من أن يأثروا علي كذبة فتهدم بها شخصيتي أمامهم لم أكذب على هذا. يعني إذا كان هذا هو أخلاق المشركين، أخلاق الناس، الناس لا شك أن الناس يعني كل الناس بصرف النظر عن دينهم لا شك أنهم ينقضون الكذب، ينقضون من يكذب عليه، وكذلك يمجدون الصدق. وطبعا يعني الرسالة تعتمد على الصدق أساسا، يعني يعتمد الإيمان بأن هذا رسول وهذا نبي على الصدق، لأنه قاعد يخبرهم يقول لهم ربنا قال لي كذا وقال لي كذا وقال لي كذا يأمركم بكذا يأمركم بكذا. طبعا هو ما شاف ربنا وهو يأمر هذا النبي، وما شاف الوحي، إنما شخص قامت عليه أدلة على أنه رسول، يعني أجزت عليه هذه المعجزة، صدقوه الناس بأنه بالفعل أنت المعجزة التي قامت عليك تدل على أنك خارق للعادة، أمر خارق للعادة، وتدل بالفعل على أنك رجل صالح. لكن بعدين بيخبرهم أمر الله بكذا يأمركم بكذا أنهاكم عن كذا طول حياتي أمره، المعجزة ما تتكرر كل يوم، فبالتالي التصديق بالرسول كل يقوم على إن هذا الرجل صادق فيما يقول. لكن لو جاء مرة كذب عليهم إيه مرة ما يصدقون مرة ثانية. أنا أقول لك والله إذا كان هو في المرة اللي كذب علينا يمكن دي تكون كذب أيضا. فلا شك أن يعني الصدق صفة أساسية للداعي، إذا جرب عليه الكذب ما أصبح داعي الله، لا يمكن أن يكون داعي الله تبارك وتعالى. الرسل معصومون عن الكذب، وكذلك ينبغي لمن يتأسى ويتخلق بأخلاق الرسل والأنبياء أن يلتزم بالصدق، خاصة ممن يتصدق للدعوة إلى الله تبارك وتعالى. صحيح الداعي ما يأمر الناس يقول لهم ربنا أمرني وربنا نهاني، لأن هذا مو نبي، وإنما كلهم قال الله كذا وقال نبيه كذا، طبعا لا بد أن يكون صادق في كل ما يقول في كل ما ينقل، وبالتالي يعني توثق يعني رسالته الإعلامية، توثق يعني كلامه، وبالتالي يأخذ الناس كلامه على محمل الجد وعلى محمل الأمان والأمن. فالصدق صفة أساسية للدعاة إلى الله تبارك وتعالى. يعني تسمع مثلا أنه بعض الناس يعني في هذا الأمر يعني يخلط خلط عظيم جدا. ويظن أنه في مجال الدعوة يجوز الكذب من باب إن الحرب خدعة وخاصة على الكفار، والنبي قال الحرب خدعة، فيظن أنه بخداعه أنه يجوز للداعي الله عز وجل أن يخدع الكفار فيخبرهم بشيء أو ينهاهم عن شيء من باب أنه يعني يحاربهم بهذا، وهذا لا شك أنه فهم خاطئ جدا. الحرب خدعة حديث صحيح في الصحيحين، الخداع في الحرب هذا جائز، والخداع إنما هو في خطط وفي ما يسمى بترتيب وتنظيم جيوش، كان يوهم العدو أنه سيهجم من هذا الجانب ثم يأتي إلى هذا الجانب ويوهمه بأنه يعني سائر إلى هذا الاتجاه وإلى اتجاه آخر، ويوهمه أن عدد الجيش كبير جدا ويكون ما عنده العدد قليل جدا، هذا خداع في تكتيك الحرب. أما في عهود بين المسلم وبين الكافر لا، يعني إذا عاهد وإذا تكلم هذا يجب الالتزام به، يعني إذا قال لهم لا أحاربكم وبيننا وبينكم مثلا ودنا خلاص ينبغي أن يلتزم بهذا، فإذا عاهد لا يعذر، بل الغدر في العهد في في في في في في العهد هذا ليس من شأن الرسل، بل ليس من شأن المؤمنين كما قال الله تبارك وتعالى عن الكفار وإن أرادوا أن يخدعوك فإن حسبك الله الذي أيدك بنصره والمؤمنين وألف بين قلوبهم، يعني حتى لو يعني رأيت منهم خيانة قال وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين، يعني عاهدت ناس وتخشى أن يخونوك وأن يغدروا عهدهم لا تغدر أنت، وإن منبذ إليهم على سواء يعني منبذ إليهم عهدهم على سواء على شيء واضح جدا، قل لهم هذه معاهدة بيننا وبينكم، أنتم تريدوا يعني حصل منكم كذا وكذا وتريدون الخيانة والغدر ظهر منكم الغدر، إما أن تلتزموا وإما أن ننهي ونقطع العهد الذي بيننا وبينكم، أما أن تعايدهم أنه لا قتال ثم بعد ذلك تغير عليهم هذا ليس لا شك أنه ليس من شأن المؤمنين، هذا من الكذب ولا يجوز على كافر. كذلك الأمر يعني في السلم في نقل رسالة إعلامية لا شك أنه لا يجوز بتاتا يعني إخلاف وعد ولا خيانة أمانة ولا غدر بعهد ولا كذب في حديث، بل ينبغي أن يكون المؤمن صادقا في قوله وفعله، ودين الله تبارك وتعالى لا ينصر بالكذب وإنما ينصر بالصدق والأمانة وإخلاص النية، فالقول بأن يعني قد يكون من الصح في الدعوة الكذب هذا لا شك أنه قول باطل جدا. طبعا في أمور أخرى يعني قد يعني قد يصح الكذب فيها معنى الكذب، يعني في أمور ضرورات معينة هذه لا شك أنها يعني لا بد أن أدخل في تفصيلات الآن لها تفصيلات أخرى، كمثلا الذي يعني اضطر أن يقول إنه كافر وهو مؤمن بقلبه كما قال الله عز وجل من كفر من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، فقد يكون مسلم مثلا في شدة تعذيب أو في شدة محنة أن يعني يظهر أنه يعني كافر وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا قد عذره الله عز وجل فهذا كذب في ظاهره لكن هذا معذور بهذا، وفي أمور من هذه لا شك استثناءات معينة، لكن الأصل في الدعاة والله تبارك وتعالى أن يكونوا من أهل الأمانة ومن أهل الصدق ومن أهل الالتزام بالعهد ومن أهل حفظ المواثيق، فإذا عاهد التزم فمن الله تبارك وتعالى سواء عاهد مسلما أو عاهد كافرا فالمسلم بطريق الأولى والأحد. بقي عندنا بعض الصفات الأخرى يعني ما يسعى الوقت، إن شاء الله نؤجل هذه الصفات إلى اللقاء الآتي إن شاء الله عن ثلاثة أسابيع من الآن. أقول قولي هذا وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا على طريق الدعوة الصحيح، وأستغفر الله لي ولكم كل ذنب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله. حضرتك يقول ذكرت العالم الذي تنقلب أبصاره في النار لأنه يأمر بالمعروف ولا يأتيه وينهى عن المنكر ويأتيه، فكيف إذا كان يدعو الإنسان فنهى وأمر فالنهي عن الغيبة والاستهزاء ولكنه يقع بهذا الأمر، فهل يتوقف عن الدعوة؟ لا، ما ينبغي أن يتوقف عن الدعوة، فإنما ينبغي له أن يلتزم بما يدعو وأن يستغفر الله عز وجل أن يتوب، إذا وقع في خطأ عليه أن يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. الإنسان ما هو كامل ولكن ممكن يقع، فإذا وقع في شيء من هذا وعلم أنه خالف ما يدعو إليه ينبغي أن يتوب ويرجع إلى الله عز وجل. شخص داعية تحمس للدعوة ولكنه إذا خلى بمحارم الله لا يصبر على هذه الشهوة وينسى أن هذا حرام، هذا نقص لا شيء، هذا نقص، ومثل هذا لا يسمى داعية ما دام فيه هذا القصور العظيم، بل ينبغي أن يعني يلزم نفسه وأن يعني يؤدبها بأدب الإسلام الصحيح وأن يكون تقوى لله عز وجل في السر كما هي في العالم. قول الراهب للغلام المؤمن إذا سألك الساحر قل حبسني أهلي وإذا سألك أهلي قل حبسني الساحر، ماذا نفهم من هذا الحوار بين الراهب والغلام؟ هل هذا كذب من أجل الدعوة أم كيف يفسر؟ هذا لا شك به، لكن يعني هذا يعني ذكرت في كلامي أن الرسل لا ينبغي أن يكذب معنى الكذب، الكذب بمعنى الكذب على الناس وغشهم طبعا هذا أمر لا ينبغي، ولكن يعني في مثل هذه الحالة التي كان فيها عبد الله بن السامر ومثل هذا الراهب في مملكة وفي مكان يعني يضطهد فيه الدين ويلاحظ فيه أهل يعني الإيمان وأي إنسان مخالف ل يعني عبادة هذا الملك يستقتل ويقتل، فلا شك أنه الواجب هنا إنما هو يعني السكوت على أهل الإيمان وعدم الإدلال عليهم، لأن هذا لو دل على هذا الراهب لقتل هذا الراهب، ولذلك الراهب هذا قال للغلام قاله إنك ستقتل، فإذا فتنت أو إذا ابتليت فلا تدل عليه لأنه يعلم إن دل عليه أنه سيقتل، فلا شك أن الصدق في هذا ضار بالدين. لو صرف الآن وقال والله أنا في راهب هو يعلمني وأنا أتأخر عنده لما ذلك قتل هذا الراهب، وبالتالي يعني خلى هذا المكان من داعي الله عز وجل ومن مهتدي وعابد لله سبحانه وتعالى. ثم إن هذا الكذب الذي اضطر إليه عبد الله بن السامر كذب غير ضار، فإذا قال أنا والله تأخرت عند الساحر وتأخرت عند أهلي ما ضر هذا، يعني لم يتضرر لا هذا ولا هذا، ما ضر أحدا بهذا ولا كذب كذبا حقيقيا لا على هذا ولا هذا، وإنما أصبح حقيقة هذا المؤمن فقط. فقلت إنه في استثناء، قلت القضية لها استثناء، في بعض الناس تكذب كذب ضار، كذب ضار في غير ضرورة لا يلجئ إلى هذا ضرورة وليس هناك له أي مصلحة بتاتا، بل هذا مفسد وخاصة إذا عرف عنه فهذا غير. هذه الاستثناءات تقدر بقدرها وتعرف بمكانها. ترى صلى الله عليه وسلم.